صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل الأزواج صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قال الشيخ رحمه الله. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدار ما جميع المسلمين. باب الحساب والقصاص. باب الحساب. باب الحساب والقصاص. قال الله. الحساب يوم القيامة يحاسب من فعل سيئة يحاسب بها ومن فعل حسنة يحاسب عليها. يعطى الجوائز والثانية. القصاص. والقصاص. والقصاص. من قتل في مؤمنا في الدنيا يقتل كذلك في الآخرة. هذا القصاص. نعم. قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الحساب فقيل يوم الجزاء. قال الله سبحانه يوم وتعالى الآخرة يسمى يوم الجزاء ويسمى يوم الدين يوم يقتص من كل سيئته. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي الجزاء. وقوله عز وجل إن الدين لواقع أي الجزاء. إن الجزاء من عمل سيئا يجازى بها يوم غير سيئا ومن عمل حسنة يجازى بها حسنة عشر حسنات. وقيل الدين الحكم. قال الله سبحانه وتعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكمه. وقيل الدين الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى وله الدين واصبا أي الطاعة. قال الله تعالى مخلصين له الدين. وقوله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص أي التوحيد. والدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب أي حسابه واقع لا محالة. فكل ما هو واقع لا محالة فهو سريع. وقيل سرعة حسابه أنه لا يشغله حساب واحد عن حساب الآخر ولا يشغله سمع عن سمع فهو أسرع الحاسبين. وقوله سبحانه وتعالى سوء الحساب قيل هو أن لا تقبل لهم حسنة ولا تغفر لهم سيئة. بس أوقف عند أي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجد والإخوة إلى أن قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. وهو الجد إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب فيكون حكمه للذكر مثل حظ الأنثيين يكون كالأخ الشقيق مع الأشقاء وكالأخ من الأب مع الإخوة من الأب. وأما الإخوة من الأم فيحجبون به ويحجبون به إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. نعم. لا يعد أخا على الأم. لا يعد الجد أخا على الأم. فلو مات إنسان ترك أخا وجدا وأما فالأم تأخذ الثلث ثلث التركة. لا نقول على أن الجد مثل الأخ هنا لا. قال الشارح يحفظه الله يحسب الجد مع الأخت فأكثر شقيقة أو لأب عند المقاسمة كأخ شقيق أو لأب فيعطي. إذا اجتمع مع الشقيق فهو كأخ شقيق وإذا اجتمع مع الأخ لأب فهو كأخ لأب إلا على الأم فلا يحجبها عن ثلثها. فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون مثل الأخ في حكمه، فيعصب الأخت عصبة بالغير، لكن ليس في جميع الأحكام. فلو كان مع الجد والأخت أم فلا يحسب الجد على الأم أخا ويحجبها بانضمامه مع الأخت من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم بل تأخذ الأم الثلث المال كاملا والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، للأخت نصف مال الجد. مثاله أم وأخت شقيقة وجد، فنعطي الأم الثلث كاملا. أقرأ يا شيخ توقف إيه؟ أسمع، أصل المسألة ثلاثة وصحت من تسعة، حاصل ضرب ثلاثة حظي الجد وحظ الأخت في أصل المسألة ثلاثة، فللأم الثلث كاملا ثلاثة وللأخت اثنان وللجد أربعة. هذا مذهب زيد رضي الله تعالى عنه. صحت المسألة من تسعة فنعطي لمن؟ للأم الثلث ثلاثة، يبقى معانا ستة، الجد مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذا مذهب زيد رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. فمذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للأم الثلث كاملا والباقي الجد ولا شيء للأخت، لأنها محجوبة بالجد عنده. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يجعل الجد كالأبي، يجعل الجد كالأبي. نعم، وهكذا لو مات شخص وترك أما وجدا وأخا لغير أم، وأخا لغير أم يعني أخا لأب أو أخا شقيقا، أما الأخ من الأم فالجد يحجبها، فالجد يحجبه. بل الأم الثلث كاملا والباقي بين الجد والأخ مناصبة، وهذه صورتها. باب اجتماع الجد مع إخوة أشقاء أو لأب ولأب. قال الناظم رحمه الله: واحسب للأب لدى الأعداد وارفض للأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. قال الشارح يحفظه الله: جميع ما تقدم في هذا الباب من أحكام الجد فهو فيما إذا كان مع الجد أحد الصنفين إخوة أشقاء أو لأب، وأما إذا اجتمع الصنفان معه سواء كان معهم صاحب فرض أم لا، فالحكم في الجد لا يختلف. فيحسب على الجد الإخوة للأب مع الأشقاء كأنهم صنف واحد في القسمة. وأما إذا اجتمع الصنفان معه أي ولو واحدا من كل صنف ذكرا كان أو أنثى، فقوله في الجد لا يختلف فيحسب أي لينقص بسبب حسبتهم نصيب الجد. فإذا أخذ الجد حقه بمقتضى ما تقدم من أحواله أنفرد الأشقاء بالباقي، أي إذا كان هناك شقيق فأكثر كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب، فللجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيق، وسقط الأخ للأب. سقط الأخ للأب، لا يعطى شيئا، لأنه كأنه مات الميت عن أخ شقيق وعن أخ لأب، وإذا مات الميت وترك أخا شقيقا وأخا لأبي من الوارث؟ الأخ الشقيق. الشقيق، لأن الشقيق أقوى من جهة الأم ومن جهة الأبي. نعم. فسقط الأخ للأبي بعد عدله على الجد لأنه محجوب بالشقيق، ولذا سميت بمسائل المعادة، وكأم وجد وشقيق وأخت لأب. مات الميت عن أم عن إيه؟ عن أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب. وأختين لأب؟ لا، وأخت لأب. وأخت لأب، فللأم السدس، والأحظ للجد المقاسمة. المقاسمة فله اثنان والباقي للشقيق. وسقطت الأخت لأب لحجبها بالشقيق. وحرم الإخوة للأب إذا وجدت شقيقة واحدة، إلا إذا وجدت شقيقة واحدة فيعطى لها نصف المال، فإن بقي شيء فهو للإخوة لأب، وإن وجدت شقيقتان فأكثر فلهما إلى الثلثين إن حصل كجد وشقيقتين وأخ لأب. فأصل المسألة ستة، للجد سهمان والباقي للشقيقتين. سهمان يعني له الثلث، الأحسن له الثلث. نعم. وإن لم يحصل فما بقي دونهما ولا يعال لهما بتمام الثلثين، كجد وشقيقتين وأخت لأب. فأصل المسألة خمسة، للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين، ويسقط ولد الأب لأنه لا يفرض بعد الثلثين شيء. نقص للأختين من الثلثين، وكذلك الأخ من الأب لم يأخذ شيئا، إلا إذا وجدت شقيقة واحدة فيعطى لها نصف المال، فإن بقي شيء فهو للإخوة لأب، كما في جد وشقيقة وأخ لأب. الأحظ للجد في المسألة المقاسمة، فتقسم خمسة أسهم عدد رؤوسهم، فيعطى الجد سهمين، وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفا، يبقى نصف سهم للأخ لأب، وتسمى بعشرية زيد رضي الله تعالى عنه لأنها تصح عنده من عشرة، بضرب مخرج نصف الأخت في خمسة بعشرة. مخرج الأخت اثنين، تضرب اثنين النصف اثنين، واحد على اثنين، فيضرب اثنين في خمسة بعشرة، فلذلك سميت عشرية زيدين. نعم. للجد خمساها أربعة، الخمس الواحد، الخمس اثنين، الخمسين اثنين واثنين أربعة. نعم. للجد خمساها أربعة، والأخت نصفها خمسة، ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب. وكذلك لو كان بدل الأخ لأب أخت لأب، فتأخذ نفس المقدار، وهو ما تبقى من مقدار التركة، وهذه إحدى الزيديات الأربع، وهذه صورتها. فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا النصف، فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا النصف، ولا النصف؟ إلا النصف. لم يبق إلا النصف. إلا نصف. إلا حرف استثناء لا عمل لها، والنصف فاعل يبقى. نقرأ العشرين حق زيد. نقرأ الثانية حق زيد. أول غلطة كتير قضاء. لا باقي له. إذا جيت عند شيء في عدد طريق الميوة الأغراء تمام. وكم ما في شيء ما لا رد على ذكره. طيب ثانيتها العشرينة العشرينية عشرينية زيد من عشرين، وهي جد وشقيقة وأختان الأب، وهذه صورتها. نعم كم عدنا لجد صحة المسألة من عشرة، ثم ضرب اثنين عدد الأختين لأب في عشرة بعشرين، يعني المسألة عند ثاني الخمسة. نعم بعشرين بعدين خلاص انتهى. ثالثتها مختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وهذه صورتها. صحت المسألة من ستة، مخرج ست الأم، والأحظ للجد فيها ثلث الباقي، فضرب مخرجه ثلاثة في ستة، أصل المسألة بثمانية عشر، ثم ضرب مخرج نصف الشقيقة اثنين في ثمانية عشر بستة وثلاثين، ثم ضربت ثلاثة مجموع حظي الأخ والأخت الأب للذكر مثل حظ الأنثيين في ستة وثلاثين، حصل مئة وثمانية. ثم نظر بين مئة وثمانية تصحيح المسألة وبين حصص الورثة فيها، فوجد أن الجميع يختصر بالنصف، فاختصر الجميع كما هو مرسوم في الجدول. اختصرت من 108 إلى 54. 108 يعني نصفها كم؟ 54. كمان جعلنا حق هذا كمان هذا أخذنا نصفه. أيوة. نصف أو كم ثلاثة؟ هذه العشرينة؟ عشرينين زيد. أي أمشي. رابعتها تسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب، فكلها من الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء. صحت المسألة من ستة، مخرج سدس الأم، والأحظ للجد فيها ثلث الباقي، فضرب مخرجه ثلاثة في ستة، أصل المسألة بثمانية عشر. ثم ضربت حظوظ الإخوة للأب الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين في ثمانية عشر بتسعين، وهذه صورتها. تسمى بتسعينية زيدين. فإن لم يبقى بعد أخذ الجد حقه إلا النصف كما في زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب، أصل المسألة من أربعة مخرج الربع، فللزوجة الربع واحد، والأحظ للجد ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان، فهما نصف المال تختص به الشقيقة، ولا شيء للأخوين لأب لأنه لم يبق شيء. شيء زائد على النصف أو أقل منه، أو أقل من النصف، أي كما في زوج وجد وشقيقة وأخوين لأب، أصل المسألة من ستة، فللزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس أو ثلث الباقي لاستوائهما واحد من ستة، والباقي اثنان هما أقل من النصف، فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين لأب، أو أقل منه اختصت به الشقيقة أي لا يعال للشقيقة بتمام النصف، كما أنه لا يعال لشقيقتين فأكثر بتمام الثلثين، والله أعلم. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وارفض بني الأم مع الأجداد. وارفض يعني لا تورثهم، يعني لا تجعلهم يرثوا في هذه المسألة. نعم. أي أسقط الإخوة الأم بالجد قرب أو بعد فلا يرثون معه. الإخوة من الأم، الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الجد، إنما الذي يرث مع الجد الإخوة من الأم الشقيق الأشقاء أو لأبي. وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة، وقد تقدم في باب الجد عند قوله: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد. باب المسألة الأكدرية. قال الناظم رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. وهما الجد والأخت تمامها، سألوا كم المسألة من أربعة: أخت شقيقة أو لأب وجد، ومين كمان؟ وأم ومين؟ لا، زوج وأم وهما تمامها. جد وأم وهما تمامها، منهما تمامها؟ زوج وأم وهما تمامها، يعني الجد والأخت الشقيقة. نعم. فاعلم فخير أمة علامها. علامها. علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. بأن تعرفها حرية، يعني متحقق تعريفها. ما هي الأكدرية؟ زوج وأم، زوج وأم ومن وجد وإيه؟ وأخت شقيقة. وأخت شقيقة أربعة. هذه سمى ليه المسألة الأكدرية. بأن تعرفها حرية أي حقيقية بذلك. ويفرض النصف لها والسدس له. الله أكبر. الله أكبر.